بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال نواصل الحديث أو قراءة في صحيح البخاري. وبالأمس قلت لكم موضوع زكاة المواشي من الإبل والغنم والبقرة، ويلحق بها أيضا الجاموس. هذا يحتاج إلى وضع الجدول، يحتاج إلى وضع إيش؟ الجدول. أولا لمن يريد أن يحفظ فيكون جدول يساعده في الحفظ، وثانيا لمن يريد أن يفهم بسرعة، يعني بمجرد إلقاء النظرة سريعة يمكن يعرف مقادير. أهم شيء هي، أهم شيء في هذا إيه؟ معرفة المقادير. إذا بلغ كذا فكم، إذا بلغ كذا فكم، إذا بلغ كذا فكم، معرفة المقادير. فرأيت من المناسب أن أصور من كتابي المنة الكبرى، هذه المنة الكبرى، وهذا هذه الجداول. إن شئتم أن نقرأ بعضا منها يكون تيسير على الفهم، يكون التيسير على الفهم. فصورت هذا من كتابي المنة الكبرى. يمكن تقرأ الشيخ بعض الشيء من هذا الجدول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. قلتم وفقكم الله في كتابكم المنة الكبرى زكاة الأنعام من الإبل، من الإبل، شوف الآن، من 1 إلى 4 القدر الواجب من الزكاة لا شيء، لا شيء، من 1 إلى 4 لا شيء، تمام. بعده من 5 إلى 9 شاة واحدة. طيب، من 10 إلى 14 شاتان. استمر. من 15 إلى 19 3 شياة. نعم. من 20 إلى 24 4 شياة. نعم. من 25 إلى 35 بنت مخاض. نعم. من 36 إلى 45 بنت لبون. من 46 إلى 60 حقة. من 61 إلى 75 جذعة. من 76 إلى 90 بنتا لبون. من 91 إلى 120 حقتان. فما زاد على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي 50 حقة. يعني في كل 40، ما زاد على 120 فيحاسب 40 40 40 40، والعشرات بينهما هذه معفون عنه، بينهما معفون عنه. ما زاد على 120، ما زاد على 120 فبينه وبين بين بين كم؟ بين 120 إلى 60. إذا بلغ 60 ففيه كذا، والذي بينهما معفونا. طيب، بعده إيش؟ قلتم 120 زاد 40 المجموع 160 يساوي حقتان وبنت لبون، ومئة وعشرين زائد 50 المجموع 170 يساوي حقتان زائد حقة يساوي 3 حقاق. مشكلة، في مشكلة أم لا؟ وإذا كان جدول أمامك يكون الفهم يكون أيسر. نعم، حساب، هذه رياضيات، هذا. نعم، بعده إيش؟ هكذا في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك، وهو عمدة الجمهور في عدم استئناف الفريضة بعد 120 و100، في عدم استئناس الفريضة بعد 120، يعني بعد 120 لا يستأنف الفريضة. كيف لا يستأنف؟ لا يستأنف كيف؟ بالغنم، بالغنام، بالشاة، يعني بعد 5 وبعد 10 بعد كذا، هذه الشاءات لا، إنما بعد 120 إلى 40، 120 جمع 40، 120 جمع 40 جمع 40 هكذا 40 40 هكذا أرثمها لا يستأنف معناه لا يعاد إلى إلى إلى خمسة كذا إلى عشرة كذا إلى عشرين كذا لا لا عرفتم هذه النقطة هذه عرفتم النقطة هذه لا يستأنف. طيب بعد وجه خلافا للحنفية وسيأتي جدولهم نعم إلا الإمام حنيفة أنه يرى استئناف. طيب وفي كتاب عمر بن الخطاب الذي ذكره أبو داود يكون الجدول هكذا بعد 120 بعد 120 نعم من 121 إلى 129 القدر الواجب من الزكاة 3 بنات لبون من 130 إلى 139 بنتا لبون وحقة من 140 إلى 149 حقتان وبنت لبون من 150 إلى 159 3 حقاق من 160 إلى 169 4 بنات لبون من 170 إلى 179 3 بنات لبون وحقة من 180 إلى 189 حقتان وبنتا لبون من 190 إلى 199 3 حقاق وبنت لبون من 200 إلى 209 4 حقاق وخمس بنات أربع حقاق أو خمس بنات لبون. طيب يلا نسمع نعم. قلتم الجبر والناقص من مقادير زكاة الإبل. أيوة الجبر والناقص أيضا قد احتاج إليه صاحب المواشي وأيضا مصدق. الجبر والناقص كيف جبر والناقص؟ يعني جاء المصدق وجب عليه وجب على الراعي صاحب الغنم أو صاحب الإبل الواجب عليه دون ما هو عنده دون ما هو عند صاحب الغنم أو صاحب الإبل. فماذا يفعل؟ يدفع صاحب الإبل ما هو أغلى زيادة والمصدق يرد عليه 20 دينار يرد أو يرد شاة. يعني أنت دفعت ما هو أكثر تمام ما هو أكثر فماذا يجب على المصدق الذي يجمع الصدقات؟ أن يعوضك بما هو زدت عليه بدراهم أو بشاة بدراهم أو بشاة. وكذلك إذا وجب على صاحب الإبل ما هو أكثر وليس عنده هذا عنده دونه عنده دون ما هو واجب عليه فماذا يفعل؟ يعطيه ما هو دونه ويعوضه بما نقص. هذا معنى جبر النقص. عرفتم جبر النقص إخواني؟ هذا يا شيخ عبد السلام أنت في ليبيا الآن عرفتم جبر النقص الآن إخواني؟ هذا جبر النقص. طيب شوف الآن جدول يمكن يبين لك كيف جدول كيف. مثلا قلتم من وجب عليه الزكاة بأحد الأنواع التالية. أيوة الجذعة جزعة من وجب عليه جزعة. طيب كيفية الجبر حقة أو حقة واثنان من الشاة أو حقة وعشرين درهما. أيوة درهم. من وجب عليه زكاة الحقة كيفية الجبر ابنة لبون واثنان من الشاة أو ابنة لبون وعشرون درهما. عشرون درهم. شوف من وجب عليه الزكاة ابنة لبون كيفية الجبر ابنة مخاض واثنان من الشاة أو ابنة مخاض وعشرون درهما. يجبر يكمل. نعم. من وجب عليه زكاة ابنة مخاض كيفية الجبر ابن لبون ذكر. طيب هذا إذا هذا على راعي الغنم راعي الإبل. طيب إذا كان عنده زيادة شوف كيف. من وجب عليه زكاة حقة كيفية النقص نقص الجذعة وعشرين درهما يدفعه المصدق. أيوة عشرين درهم يدفعه المصدق إلى من؟ إلى صاحب الإبل لأنه أعطاه ما هو أكثر. عرفت النقطة هذا؟ أعطاه ما هو أكثر فالآن المصدق يرد عليه يجبره يعني يجبر الزيادة هذه، ما هو جبر هذا، هذا يسمى إيه؟ تعويض، تعويض، هذا يعوضه، يعوض ما أخذ من الزيادة بشين درهما. طيب شوف هذا، أو الجذعة واثنان من الشاة، أو يرد اثنان من الشاة. نعم. من وجب عليه زكاة ابنة لبون، ابنة لبون أيوة، كيفية النقص حقة 20 درهما يدفعه المصدق، أيوة 20 درهما، أو حقة واثنان من الشاة، أو اثنان من الشاة، يعني إما يرد 20 درهم أو اثنان من الشاة. إلى من؟ إلى من يرد؟ إلى صاحب المواشي، إلى صاحب المواشي. نعم. طيب ها يقف نفسه الآن أو زيادة؟ لا مصدق الآن، مصدق يرد على صاحب الإبل. عيد كلامي زي كيف؟ من وجب عليه زكاة حقة، حقة نعم، مثلا هو دفع جذعة فعشرون درهما نعم يدفعه المصدق، مصدق شوف يدفعه المصدق، المصدق هو الذي يدفع إلى رأي الغنم رأي الإبل. نعم. أو اثنان من الشاة، أو اثنان من الشاة. نعم. من وجب عليه زكاة ابنة لبون وهو أخرج حقة، أخرج الحقة فعشرون درهما، هذا أغلى من ابن لبون. طيب ماذا على المصدق الآن؟ 20 درهما يدفع إلى المصدق، يعني هو دفع له ما هو أكثر، فالمصدق يرد عليه 20 درهما. نعم. أو اثنان من الشاة، أو اثنان من الشاة. نعم. قلتم اختلاف العلماء فيما بعد 120 من الإبل، يرى الجمهور من المحدثين والفقهاء أن ما زاد على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. أيوة هذا رأي الجمهور، ما زاد على 120 فإما يحاسب 40 أو يحاسب 50 وبينهما معفون، بينهما معفون، إما تحاسب 40-40 أو تحاسب 50-50، فلكل 50 فلكل 40 كم يا شيخ؟ بنت لبون، بنت لبون، وفي كل 50 حقة، حقة، حقة. نعم. طيب ويرى الإمام أبو حنيفة، أيوة هذا هو الخلاف، هذا هو الخلاف بين الجمهور بين الإمام أبو حنيفة. ما هو؟ ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله وعدد من الأئمة أن ما زادت على 20 و100 تستأنف الفريضة، تستعفى فتعود إلى الغنم ويكون الجدول هكذا. أيوة نفس الجدول السابق، يعني ما زاد على إذا كان 5 في كذا، إذا صار 9 في كذا، إذا كان 19 في نفس الجدول. عرفتم الفرق بين الاثنين، بين رأي الجمهور بين الإمام أبو حنيفة؟ نقطة مهمة هذا جدا، هذا إن رأي الجمهور أن ما زاد 120 فيحاسب على كل 40 أو كل 50 وبينهم معفون، بينهما من 41 إلى كم؟ إلى 80، لا 120، من 120 إذن 121 إلى 60 صح؟ إذا كان أقل من 60 هذا معفو، ليس عليه شيء، إذا بلغ 60 ففيه كذا، بحساب 40 وبحساب 50 من 120 صار 121 إلى 50 كم؟ 70 إلى 70 فيه كذا، إذا نقص عن 70 ليس عليه شيء. عرفتم هذا؟ بخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى استئناف بالشاة، الاستئناف بالشاة. هذا الفرق واضح الآن جدا. طيب كيف يقوله أبو حنيفة؟ ويكون الجدول هكذا، عدد الإبل 125 حقة وشاة، 130 حقتان وشاتان، نفس الشيء، 135 حقتان وثلاث شياه، 140 حقتان وأربع شياه، 145 حقتان وبنت مخاض، 150 ثلاث حقاق، 155 ثلاث حقاق وشاه، 160 ثلاث حقاق وشاتان، 165 ثلاث حقاق وثلاث شياه، 170 ثلاث حقاق وأربع شياه، 175 ثلاث حقاق وبنت مخاض، 186 ثلاث حقاق وبنت لبون، 196 أربع حقاق فقط، 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون. هكذا تستمر. نعم. ثم تستأنف الفريضة بعد 200 في كل خمس شاه، وعلى هذا القياس إلى يستمر. عرفتم الآن الشيخ هذا؟ عرفتم فرق بين رأي الجمهور وبين رأي الإمام أبي حنيفة؟ نعم. بعده يجي نصاب زكاة الغنم. غنم، طيب، من 1 إلى 39 القدر الواجب من الزكاة لا شيء عليه. من 1 إلى كم؟ 39 يعني قبل 40، أقل من 40 لا شيء عليه. يعني كان نصاب الغنم يبدأ من 40. نعم. من 40 إلى 120 شاه. إلى 120 أيوة شاه. نعم. من 121 إلى 200 شاتان. من 201 إلى 399 ثلاث شياه. من 400 إلى 499 أربع شياه. من 500 إلى 599 خمس شياه، يعني في كل 100 شاة واحدة. شاة واحد. بعد هذا في كل 100 شاة، ليس كل 40، لا، في البداية من 40، هذا بداية النصاب، ولكن إذا بلغ إلى 500 فعلى كل 100 شاة، كل 100 شاة، كل 100 شاة. طيب بعده يا شيخ نصاب زكاة البقر والجاموس. نعم. من 1 إلى 29 مقدار الواجب لا شيء. من 1 إلى 29، من 1 إلى 29 البقر والجاموس لا شيء. نعم. من 30 إلى 39 تبيع وهو ما له سنة. تبيع ما له سنة من أولاد البقرة، اسمه تبيع الذي عمره سنة. نعم. من 40 إلى 59 مسنة وهو ما مسنة وهي ما له سنتان. سنتان. نعم. من 60 إلى 69 تبيعان. تبيعان يعني كل واحد سنة. نعم. من 70 إلى 79 مسنة وتبيع. مسنة وتبيع. نعم. من 80 إلى 89 مسنتان. نعم. من 90 إلى 99 ثلاث أتبعة. من 100 إلى 109 مسنة وتبيعان. من 110 إلى 119 مسنتان وتبيع. من 120 إلى 129 ثلاث مسنات وأربع أتبعة. وبين العشرات معفو عنه وما زاد على ما ذكر. بين العشرات يعني اللي بين العشرات هذه يعني 9 8 7 هذه معفو عنه ليس عليه شيء. نعم. وما زاد على ما ذكر فيحسب مع كل 10 تبيع ومع كل 20 مسنة. أيوة، ما زاد على هذا فمع كل 10 لا يحسب ما دون 10، لا يحسب ما دون 10. ما أدري عرفتم جدول هذا شيء مشكلة هذا، ولكن فيه فائدة، يعني فيه تيسير للفهم، فيه التيسير للفهم. بعد هذا في شيء؟ هذا رأي الجمهور وقد قال غيرهم بغير هذا. طيب. والفتوى عن الحنفية على ذلك لا شيء في الزيادة على 40 حتى تبلغ إلى 60 فيكون فيها تبيعان. طيب انتهى. خلاص. بعدين في الاستلاحات في الأخير. طيب. هذا آخر صفة. اقرأ الاستلاحات اللي مر علينا الآن، بنت لبون بنت مخاض ايش معناه، اقرأ ايش. قلتم أحسن الله إليكم. شرح الكلمات: ابنة مخاض هي التي أتى عليها حول ودخلت. ابنة مخاض أتى عليها حول يعني سنة. ابنة مخاض هذه ابنة مخاض. نعم. ودخلت في السنة الثانية. طيب. وحملت أمها فصارت من المخاض وهي الحوامل. ما ولا. المهم ابنة مخاض ما مضى عليها سنة ودخلت في الثانية، هذه بنت مخاض. طيب. والثانية بنت لبون. بنت لبون، بنت لبون من هم؟ ما هي بنت لبون؟ هي التي أتى عليها حولان. ودخلت في ثالثة.

باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول باب ذكر البخاري رحمه الله فقال باب فرض صدقة الفطر. فرض حكم واحد، حكم قاطع، يرى الإمام البخاري رحمه الله أن صدقة الفطر واجب أو فرض. واجب فرض عند الجمهور معنى واحد، معنى واحد. واستدل أيضا بقول أبي العالية وعطاء وابن سيرين، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرض. فهذه الأدلة كلها جمعها الإمام بخاري لبيان أن صدقة الفطر واجب أو فرض، هذا ما ذهب إليه وهو رأي جمهور أهل العلم، رأي جمهور أهل العلم منهم الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهما. والمسألة مختلف فيها قبل الإمام البخاري، قبل الإمام البخاري. فالمالكية لا يرون فرضا، إنما يرون أنها سنة مؤكدة، إنها سنة مؤكدة. والحنفية أيضا لا يرون فرضية صدقة الفطر، يقولون واجب ليس بفرض. في فرق بين الفرض والواجب عند الإمام أبي حنيفة وأتباعه. فالفرض عندهم ما ثبت من كتاب الله أو من الحديث المتواترة، من الحديث المتواترة. والواجب دونه، دونه. ثم يأتي دور السنن، ثلاثة أقسام، يعني فرض واجب سنة. بخلاف الجمهور عندهم قسمان فقط، فرض والسنة، فرض تطوع، فرض نفي، قسمان. فالإمام بخاري رحمه الله ذهب إلى فرض، ما هو الوجوب الذي هو دون الفرض، لا، إلى الفرض الذي هو عند الجمهور فرض، يعني الذي لا يخرج زكاة الفكر يأثم، هذا معنى زكاة الفطر يأثم، هذا معنى فرض. وهو رأي الجمهور كما قلنا بخلاف المالكية، فإنهم قالوا إنها سنة مؤكدة. والحنفية قالوا إنها واجبة ليس بفرض. هذا هو الخلاف الذي كان بين قبل الإمام بخاري رحمه الله. فذهب الإمام بخاري إلى حكم قاطع بأنه فرض. طيب، ما هو دليل لمن قال بعدم الفرض؟ ما هو الدليل؟ قالوا بعد فرض الزكاة، بعد فرض الزكاة جميع الصدقات صارت من الإيش؟ سنن والتطوع. قبل فرض الزكاة دام كان فرضا، قبل فرض الزكاة كان فرضا، وبعد إيجاب الزكاة كل الصدقات وما شابه ذلك كلها صار تطوع، يعني دون الفرض. سقط الفرض، سقطت الفرضية، بقي الآن سنية بأنها سنة أو سنة مؤكدة أو واجب، ولكن ليس بفرض. متى هذا؟ بعد إيجاب الزكاة، هذا راجع. طيب، المسألة الثانية في هذا عموم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شيء على العبد والحر والذكر والأنثى بدون ذكر النساب. هذه المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية. هل الذي يجب عليه زكاة الفطر هو صاحب النصاب أو غير صاحب النصاب؟ أيضا يجب عليه. هنا أيضا المسألة مختلف فيها. فالجمهور ذهبوا إلى أنه فرض على جميع المسلمين، صغيرا وكبيرا، عبدا وغير عبد، نعم ذكر أو أنثى، مولود، يعني كل جميع، على الجميع بدون نظر إلى النصاب. تعرف النصاب؟ نصاب الزكاة، نصاب الزكاة. وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله فقال لا، الذي ليس بصاحب النصاب لا يجب عليه أصلا. لماذا لا يجب؟ لأنه هو يستحق. الذي يستحق كيف يودي؟ الذي يأخذ كيف يؤدي؟ هذا الخلاف الثاني، هذا الخلاف. طيب الجمهور ماذا قالوا؟ ماذا أجابوا جمهورا هذا؟ قالوا لا، هو عليه فرض أن يودي وعليه وله أن يأخذ، وعليه يودي ما عليه ثم له أن يأخذ. عرفتم الفرق بين الاثنين؟ يعني هو ليس صاحب النصاب، هو ليس بصاحب، هو فقير مسكين. هذا الفقير أو هذا المسكين عليه يودي زكاة الفطر لغيره وله أن يأخذ من غيره. خلاص استقام ما نام لا، استقام ما نام لا. يعني هو يطهر صومه بزكاة الفطر فيودي لغيره، فيودي لغيره. ثم هو كونه مسكين وكونه فقير له أن يأخذ من غيره. كلام معقول هذا، كلام معقول، بخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأيضا عدد من بعض الأئمة أيضا قالوا إذا لم يكن هو صاحب النصاب فليس عليه زكاة الفطر، بل هو يستحق أن يأخذ لا أن يرد. هذه مسألة ثانية. طيب المسألة الثالثة، قبل الخروج وأمر بها أن تودع قبل الخروج، قبل خروج الناس إلى المصلى. قبل الخروج آخر حد، إذا دفعت عند قبله بيوم أو يومين فهذا لا حرج فيه، كما هو في حديث ابن عمر كنا نودي زكاة الفطر قبل يوم أو يومين، هذا ليس فيه حرج. ولكن قبل الخروج يعني متى، ما هو وقت الذي يجب عليه إخراجه ويكون أداء؟ وإذا ما أخرج في هذا الوقت يكون قضاء. ففي المسألة رايان، أحدهما هو ما قال به الإمام أحمد والشافعي وإسحاق، قالوا تجب من غروب الشمس من ليلة الفطر، من غروب الشمس، من غروب الشمس، من هنا إلى طلوع الفجر. إذا ما دفع في هذا الوقت فيكون أداء لا يكون قضاء، يكون قضاء لا يكون أداء. يعني وجب عليه طبعا قبله بيوم يومين، هذا ليس فيه، هذا ليس فيه إشكال. ولكن متى يجب حتى لا يتأخر عن هذا، لا يتأخر عن هذا؟ فقالوا من ليلة يوم الفطر، غروب الشمس، غروب الشمس ليلة الفطر، يعني لما يعلن، لما يعلن برؤية الهلال. إذا أعلن برؤية الهلال وجب. قبله تتوه، يعني إن شاء دفع قبله أو إن شاء أقر ما في مانع، ولكن الآن وجب عليه يدفع. إلى الفجر. وأبو حنيفة قال إذا طلعت الشمس انتهى وقت. طبعا هذا كلهم قالوا، ولكن قبل الخروج، يعني قبل خروج، قبل طلوع الشمس، يقصد به قبل طلوع الشمس، يعني فرق بينهما، يعني وجب عليه عند رؤية الهلال عند الجمهور، عند الإمام محمد وعند الشافعي وغيرهم، وعند الإمام أبي حنيفة وجب عليه قبل طلوع الشمس يوم العيد، قبل طلوع الشمس. نعم. طيب شو بعد هذا إن شاء الله؟ والمسألة الثالثة من المسلمين، فيه هنا في الحديث من المسلمين، هذا أيضا مما اختلف أهل العلم. من المسلمين الأحرار هذا لا خلاف فيه، المسلمين الأحرار هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في المملوك، العبد المملوك، هل على العبد المملوك وهو غير مسلم؟ إذا كان مسلم فهذا ليس في خلاف أيضا، ليس في خلاف. إذا كان غير مسلم هل يجب على سيده، ليس عليه، على سيده أن يخرج عنه زكاة الفطر؟ عرفتم موضوع الخلاف؟ على الأحرار لا خلاف فيه، على العبد المملوك من المسلمين لا خلاف فيه، على العبد المملوك الكافر، العبد المملوك الكافر هل يجب على سيده أن يخرج عنه أيضا زكاة الفطر؟ فرأي جمهور أهل العلم بناء على من المسلمين قالوا ليس عليه شيء، يعني العبد المملوك الكافر لا يخرج عنه سيده زكاة الفطر، لأن جاء في الحديث من المسلمين، من المسلمين. ولكن رأي آخر هو رأي يعني ليس بمشهور، ورأي سفيان الثوري وابن المبارك، إنهم يرون أن من المسلمين هذا شاذ، على حديث المروية عن ابن عمر النافع عن ابن عمر ليس في ذكر المسلمين، ليس في ذكر المسلمين، فيرون أن هذا الشاذ زيادة هذه. وبناء على هذا أوجبوا على السيد زكاة الفطر على العبد المملوك بناء على أي شيء؟ بين الروايات النافع عن ابن عمر أكثرها ليس فيه من المسلمين، ليس فيه من المسلمين، بل منهم من قال مالك هو الذي زاد من المسلم، هذا ليس بصحيح، بل غير مالك أيضا زاد فيه، وهو من هو هذا؟ إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع، عمر بن نافع أيضا زاد فيه، فمالك ليس هو متفرد في هذا، هذا خطأ الذي يقول تفرد مالك بزيادة من المسلمين، هذا خطأ، بل غيره أيضا زاد فيه، إلا أن أكثر الرواة كما قال هؤلاء أن نافع ليس فيه ذكر المسلمين، فبناء على هذا قالوا حتى العبد المملوك الكافر عليه زكاة الفطر على سيده، وفيه مصلحة للفقراء، وفيه إيش؟ مصلحة للفقراء، فكل ما تخرج زكاة الفطر وفيه مصلحة للفقراء. نعم، هذه وبعد ذلك مقادير هذه ذكر بخاري وفرق مرتقى من الشعير ساع من شعير، ثم قال صاع من طعام، ثم قال صاع من تمر، ثم قال صاع من زبيب، يعني لماذا أفرد هو؟ لو قال صاع من طعام كان شامل للجميع، هذا شامل. فهل هو يرى هذا الترتيب مخير، يعني هو يختار هذا الترتيب أولا من شعير، أولا يخرج من شعير، إن لم يكن عنده من شعير فمن طعام وهو البر، لأن أكثر طعام عندهم البر. إذا ما عنده طعام أيضا فمن تمر، وليس عنده تمر فمن زبيب. هل البخاري رحمه الله أراد هذا؟ هل هو أراد هذا التخير، يعني الترتيب، أن يختار من عنده شعير فيختار شعير، من عنده البر فيختار البر، ليس عنده شيء من هذا فيختار التمر، يعني آخر شيء هو زبيب. هكذا قال بعض الشراح، كأن البخاري رحمه الله يريد هذا الترتيب. وإلى لماذا أفرده؟ لماذا أفردها؟ مع أن بعض هذه موجود في حديث واحد، يعني بعض هذه أصناف، هذه الأصناف موجود في حديث واحد، مثل حديث صاع من طعام موجود في أبي سعيد سوى أبي سعيد القدري، صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من إقت أو صاع من زبيب، موجود كله في حديث واحد. فلماذا أفرد البخاري هذه الأنواع؟ فقال بعض أهل العلم كأن البخاري اختار ما هو الأفضل فالأفضل، يعني أول شيء المفضل إذا كان عند شخص الشعير فيخرج الشعير، إذا كان ما عنده شعير فطعامه هو البر، إذا ما عنده بر فيعود إلى تمر، إذا ما عنده تمر فيعود إلى زبيب. أما الإقت هذا أو أقت فما أدري هذا، هل هذا أيضا يعتبر من الطعام؟ يعتبر من الطعام، ولكن لم يفرده البخاري، لم يفرده، هكذا قالوا. طيب، باب الصدقة قبل العيد كما سبق أن قلنا، وبعد ذلك على الحر والمملوك، على الحر والمملوك. قال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى من التجارة ويزكى من الفتن، إن المملوك هو أصلا على المملوك المسلم لا خلاف أن عليه زكاة الفطر يدفعه سيده، إلا إذا كان هذا المملوك مكاتب وعنده مال فيودي عن نفسه، فيودي عن نفسه. وإذا لا يملك هو باعتبار أن المملوك لا يملكون شيئا، إنما هو ملك للسيد، فالسيد هو الذي يدفع، هو الذي يدفع. نعم. طيب، الآن انتهينا من هذا الباب. إذن كتاب الحج، خلينا نؤخر كتاب الحج إلى الأسبوع القادم، اليوم نكتفي بهذا القدر وإن كان هو أقل، وكتاب الحج إن شاء الله نبدأ به من الأسبوع القادم. طيب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.